قصين ورا قصين يسهل نجمع النار في الغاليات شاطر ناري سوا أرابتنا نار في الغاليات نار في الغاليات نار في الغاليات بنا قدر يا شكنا من قل سيدون نفرحة نون غانسي سوي غريبة نهدر شدر نار في الغاليات نفس نتاهم يا رابس نور ساول غلي غوفر نساول هاي نور في الغيل Yeah.